بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الخاص وباسم مركز الجزيرة للدراسات يسعدني أن أرحب بكم في هذا التجمع الذي يعتبر أول أنشطة المركز على الأقل الأنشطة العامة، وأرجو أن تستمتعوا هنا في هذه القاعة وأن يستمتع المشاهدون على شاشة الجزيرة مباشر بهذه الجلسة مع ضيوف متميزين. أود أولا أن أقدم لكم مركز الجزيرة للدراسات. هذا المركز الذي ما زال في طور التأسيس وهو أحد مؤسسات شبكة الجزيرة الفضائية، هدفه الرئيس هو الإسهام في تعميق تجربة الجزيرة الإعلامية وهذه التجربة الرائدة طبعا، وتقديم السند المعرفي لها عن طريق مدها بالمعلومات والوثائق والبيانات والتحاليل والملفات وغيرها مما يمكن أن تحتاج إليه. كما يهدف المركز أيضا إلى الإسهام في مختلف المجالات البحثية المرتبطة بقضايا الساعة وفي تطوير البحث والدراسة في العالم العربي وتوفير منبر مهني حر للبحث والدراسة، اقتداء بتقليد الجزيرة في توفير أهم منبر مهني حر للإعلام العربي. كما لا ننسى أيضا أن نقول بأن هذا المركز أيضا سيقوم بسبر للرأي العام عند الحاجة في مختلف القضايا المطروحة. طبعا من القضايا الهامة التي لا يمكن لمثل هذا المركز حتى وهو في مرحلة تأسيسه أن يغفلها قضية إيران، فهي قضية المنطقة حاليا وربما هي قضية العالم في هذه اللحظة، وأنا متأكد أنكم جميعا تعرفون أهميتها ومدى تعقيدها ودلالتها إقليميا ودوليا. وقد اخترنا أن نناقشها اليوم في إطار ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالمسألة النووية، والمحور الثاني يتعلق بالدور الإيراني في العراق، والمحور الثالث يتعلق بموقف العرب ودورهم فيما يتعلق بكل هذه القضايا إن كان لهم حتى الآن دور. وأحسب أن هذه المحاور ستتفرع عنها قضايا أخرى هامة يطرحها ضيوفنا الكرام هنا على المنصة أو المتدخلون لاحقا من الحضور والمشاهدون الضيوف الذين ترونهم هنا على المنصة هم الدكتور عبد الله النفيسي، الكاتب والمفكر والسياسي الكويتي هنا على يميني، ويليه الأستاذ منير شفيق، الكاتب المفكر الاستراتيجي الفلسطيني المعروف، بعده الأستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، مستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في طهران، وفي الأخير هناك الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الخليج في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة. مرحبا بكم. سوف أشرح أولا شكل الندوة وكيف ستكون. سوف أمنح كلا من الضيوف الكرام هنا ثلاث دقائق لتقديم مداخلته العامة الأولى من دون مقاطعة حول كل من المحاور الثلاثة، أي ما مجموعه 12 دقيقة إذا التزم الجميع بالوقت. بعد ذلك نمنح كل واحد منهم دقيقتين للتعليق على أهم ما يراه مما تحدث عنه زملاؤه، ثم نعيد الكرة مع المحور الثاني ومع المحور الثالث. بعدها سنأخذ راحة قصيرة دقيقتين أو ثلاث ونعود لنبدأ أو لنفتح النقاش مع الجمهور. أولا إذن بالنسبة للمسألة النووية، القضية التي يتحدث عنها العالم أجمع وليس فقط إخواننا هنا في الخليج أو الجماعة في العالم العربي. الدكتور النفيسي، كيف تنظر إلى هذه القضية الخطيرة جدا؟ الملف النووي. تفضل. الملف النووي. النظام الدولي مشكل من دائرتين، دائرة صغيرة وهي دائرة المركز، وهي تحتوي على الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية، ثم هناك دائرة الأطراف البريفري تشتمل على باقي الدول، دول المركز تسيطر على دول الأطراف عبر أربعة وسائل: الوسيلة الأولى احتكار السلاح، الوسيلة الثانية احتكار الشرعية الدولية، الوسيلة الثالثة احتكار الخامات الريسورسز وبالذات النفط والقمح، والوسيلة الرابعة العولمة الثقافية والإعلامية. الملف النووي يدخل في الضلع الأول، ضلع التحكم في تقنية السلاح. دول المركز تصر على أنها هي الجهة المخولة عالمياً بصناعة السلاح وبيع السلاح على دول الأطراف، سواء هذا كان السلاح conventional تقليدي أو غيره. مشكلة الملف النووي الإيراني هو أن إيران هي في دول الأطراف تحاول أن تكسر هذا الاحتكار الذي تتمتع به دول القلب، دول المركز، ومن هنا يتخوف الأمريكان والأوروبيون من مبادرة إيران في اقتحام هذا المجال. سبق إيران باكستان والهند، وسبق الهند وباكستان إسرائيل، ومع ذلك لا نرى هناك أي تحسس لدى دول القلب من هذا الموضوع الإسرائيلي. ولذلك أنا أقول من حق إيران ومن حق كل دول الأطراف أن تمتلك السلاح النووي إذا كان للغايات السلمية والتنموية. طيب أستاذ منير شفيق، يعني سمعنا رأي الدكتور النفيسي الذي يربط المسألة الأزمة كلها برغبة القوى العظمى هذه الغربية باحتكار السلاح، ما هو تحليلك؟ هو في الحقيقة وضع الدكتور نفيسي الأساس والقاعدة الخلفية للبحث. الموضوع أن إيران لها كل الحق بامتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، وأرى أن على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن تدعمها في هذا الحق، بل أن يلحق بها، أو من يستطيع أن يفعل ذلك يجب عليه أن يفعل، أن يحذو حذوها. النقطة الثانية الوصول إلى التكنولوجيا العالية ولا سيما النووية، لأن النووية ليست فقط السلاح، ممنوع علينا من هذا المركز أو من هذا أو هذه القوى المسيطرة. إسرائيل وأمريكا، وأنا أضع إسرائيل في قلب هذا المركز الآن إن لم أجعلها الفرس الذي يجر العرب أيضا، إسرائيل وأمريكا تعلنان أنهما لن يسمحا بامتلاك إيران للبرنامج النووي ولو للأغراض السلمية ولو تحت كل أشكال الرقابة التي تمنع أن يطور إلى مستوى السلاح إلى هذا الحد. وبتصوري أنهما اتخذا قرار الحرب، وأن كل ما يجري الآن من دبلوماسية هو تمهيد لقرار الحرب إذا لم ينزع البرنامج النووي الإيراني نزعا تاما. الذي يقرأ التقرير الاستراتيجي للأمن القومي الأمريكي الذي صدر في 16 من شهر آذار مارس الفائت يرى أنه وضع إيران على رأس الدول التي يعتبرها تهدد الولايات المتحدة والغرب. ثانيا يرى أنه قدم لائحة اتهام وتجريم كاملة. ثالثا أكد أنه سيستخدم استراتيجية الضربات الاستباقية التي استخدمت في ضرب العراق. طيب أستاذ منير، ممكن أن نواصل لاحقا في هذا التحليل، لكن أستاذ شمس الواعظين، هل إيران يعني يمكن أن تتراجع عن برنامجها النووي إذا كانت ستجد نفسها في هذا الموقف الخطير؟ ليس لك أن تجيب الآن عن هذا السؤال، وإنما فقط لأن الأستاذ منير طرحه. كيف ترى الأزمة؟ يعني كيف تشخص القضية؟ شكرا. أنا أقترح أنه أطرح أول إعطاء صورة قريبة من الواقع عن الخارطة السياسية لإيران حول الملف النووي. إذا اقتراحي مقبول أنا أعطي هذه الصورة لكي نعرف الهوية والاسم بالضبط، ماذا يجري في إيران حول القرار النهائي حول الملف النووي. لكن بس في دقيقتين. دقيقتين. هناك ثلاث تيارات في إيران تتحكم بالملف النووي، إن كانوا بالسلطة أو خارج السلطة. التيار الأول التيار الإصلاحي المعروف بالإصلاحي، هناك إجماع في داخل هذا التيار حول ضرورة امتلاك إيران تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية. اثنين، إعطاء ضمانات مهما كان ثمنه للمجتمع الدولي لكي تضمن إيران حق امتلاكها لبرنامج ذات طابع سلمي. عدم تحويل برنامج السلمي النووي إلى برنامج ذات طابع عسكري. هذا الموقف العام من الملف النووي للتيار الإصلاحي. هناك التيار المحافظ، إجماع حول البرنامج النووي، وهذا يشترك ويتقاطع مع التيار الإصلاحي. ضرورة الاعتماد على الذات في القدرات النووية، وليس الاعتماد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنظمات الدولية الأخرى. يجب أن تتكون الدورة الوقودية لعملية تخصيب اليورانيوم في على الأراضي الإيرانية وليس خارجها، مهما كان الثمن. والصمود ضرورة حتمية في هذا المجال. يجب الصمود أمام الضغوط الدولية، إن كان عبر مجلس الأمن أو إن كان بصورة مباشرة عبر الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. ثالثا، التيار المتشدد وهو الذي يحظى بنفوذ استراتيجي في الموقف في إيران حاليا، أي حكومة أحمد نجاد. تطوير برنامج نووي متكامل. إيران تحاصر من قبل 4 دول نووية: روسيا، باكستان، الهند وإسرائيل. يجب على إيران أن تعمل بكل الوسائل لإيجاد التوازن الاستراتيجي النووي، إما أن تكون المنطقة عارية من السلاح النووي، أو أن يسمح لإيران لإيجاد هذا التوازن. يجب تعليق عضوية إيران في المنظمة الدولية للطاقة الذرية عند وصول الضغوط الدولية إلى ذروتها. هذا الخطاب الرسمي للتيار المتشدد. الاستفادة من الأوراق الضاغطة الإيرانية في جميع المجالات وجميع الأصعدة. المجتمع الغربي لن يترك إيران في حال التوصل إلى حل سلمي في برنامج النووي، وهناك ملفات أخرى ستفتح لاحقا، أي ملف حقوق الإنسان، ملف الموقف الإيراني من النزاع العربي الإسرائيلي، وما يسمى بمساندة الإرهاب الدولي. طيب يعني هل من الممكن، معلش، نرجع لها لاحقا لأن المناقشة ستستمر. يعني أفهم أن الأزمة النووية ليست بالضرورة ضد على الأقل المجموعة الحاكمة حاليا في إيران، لأن حل هذه الأزمة يعني فتح أزمات أخرى قد تضايق إيران أكثر حتى من هذه المسألة النووية. نعود إليها لاحقا، أعتقد أنها في حاجة إلى مناقشة طويلة. الدكتور محمد السعيد. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أود أن أضع الأزمة النووية الإيرانية في مكانها المهم والطبيعي في الصراع الدولي الراهن. أنا في تصوري أن القضية ليست قضية برنامج نووي إيراني، ولكن هي قضية مستقبل الإمبراطورية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء أو وجود الاتحاد السوفيتي تتحول بشكل تدريجي ليس فقط إلى قوة عالمية أحادية، ولكن إلى سلوك إمبراطوري. سنة 95 صدرت وثيقة عن البنتاغون صاغها بول وولفوفيتس، كان وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، بتقضي أن تتحول الولايات المتحدة إلى إمبراطورية وأن تحول دون ظهور أي قوة منافسة لها. هذه الوثيقة جمدت ثم أعيد تفعيلها مرة أخرى بمجيء الرئيس جورج بوش، وبعد أحداث 2001 تحولت إلى مبدأ اسمه مبدأ بوش. المبدأ تأكد فيما ذكر حول الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية سنة 2006 في مارس 2006، بتقضي بأن يكون الولايات المتحدة الأمريكية قوة إمبراطورية مهيمنة على العالم. التعبير الأساسي عن هذه الاستراتيجية تم في صياغة مشروع الشرق الأوسط الكبير. هذا المشروع اعتبر معركة الولايات المتحدة لإقامة هذه الإمبراطورية، واستند على فكرة إعادة رسم الخرائط السياسية في المنطقة لإقامة المشروع الممتد من غرب الصين شرقا حتى حدود المغرب وموريتانيا غربا على المحيط الأطلسي. هناك وجهة نظر لتبرير هذا الأمر. وجهة النظر الأولى تقول أن هذه المنطقة منطقة الخطر الحقيقي، هي منطقة الإرهاب الإسلامي، هي منطقة التنازع الطائفي والعرقي الذي سوف يكون السمة الأساسية للحروب في الفترة القادمة، هي منطقة المخدرات أو أهم حقول المخدرات في العالم، وبالتالي الولايات المتحدة يجب أن تسيطر عليها. وجهة النظر الثانية تقول أن هذه منطقة المكاسب، بمعنى أنها الولايات المتحدة يجب أن تحظى بنفوذ حقيقي في هذه المنطقة، هي منطقة الطاقة في العالم. قضية الطاقة هي قضية المستقبل، من يسيطر على الطاقة في القرن 21 سوف يسيطر على العالم. وكي تتحول الولايات المتحدة إلى إمبراطورية بشكل جاد يجب أن تسيطر على الطاقة. الخليج وبحر قزوين هو مصادر الطاقة الأساسية. من يتحكم في الطاقة يعني يملك أمرين، الأمر الأول أن يكون القوة الأساسية في العالم، الأمر الثاني أنه يتمكن من السيطرة في مستويات تقدم القوى الأخرى المنافسة، وبالذات روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي. هذه القوى أساسية. أيضا من يسيطر على هذه المنطقة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية تضع عينيها صوب قوة البازغة العالمية الصين والقوة الهندية المتنامية، وبالتالي تستطيع بوجودها في هذه المنطقة أن تتحكم في مستقبل القوة الصينية والقوة الهندية، وأيضا تتحكم في الدور الروسي المستقبلي وتسيطر وتحتوي الدور الروسي، ثم يكون المواجهة مع الاتحاد الأوروبي. معلش دكتور، ثانية دقيقة واحدة. الحرب ضد العراق وغزو العراق مرحلة أولى، والآن تعتبر إيران نتوء غير طبيعي للسيطرة الأمريكية على هذه المنطقة، وبالتالي ظهر موضوع إيران. القضية ليست قضية السلاح النووي الإيراني هو الغير موجود، ولا قضية برنامج النووي السلمي، ولكن القضية بصفة أساسية هي النظام الإسلامي الموجود غير الموالي للولايات المتحدة أو غير الطبيعي فيما يتعلق بالمنظومة الدولية. مطلوب ثلاث دول الموجودين الآن بالذات إيران وسوريا بعد ثم السودان، ما يحدث للسودان في دارفور، ما يحدث لسوريا، ما يحدث لإيران، هذه القوى الباقية من الخمس قوى غير المرغوب فيها إضافة إلى العراق وإضافة إلى ليبيا. أمام إيران وأمام سوريا خيارين، إما الأسلوب الليبي والتنازل عن كل شيء، وإما التعرض إلى المصير العراقي. وبالتالي أنا أرى المشروع النووي الإيراني ضمن منظومة صراع دولي، ضمن منظومة صراع كوني. الزيارة اللي قام بها الرئيس الأمريكي للهند مؤخرا والاتفاق الاستراتيجي النووي مع الهند، هذا تحول جديد في الموقف الأمريكي لتنظيم العلاقات والصراعات الإقليمية. يريد أن يوجه الهند لمواجهة القوى الصينية، يريد أن يخلق مراكز نفوذ في المنطقة. أعتقد أن محاولة تشديد الموقف مع إيران سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو القضايا الأخرى هي محاولة احتواء النظام الإسلامي في إيران. دكتور شكرا على كل، يعني كانت المداخلة أطول شوي مما كنا نوده، فرجاء يعني احترام الوقت المحدد. يبدو لي أن مسألة هيمنة المركز على الأطراف هي فعلا في قلب كل التحاليل التي قدمت وإن كانت بمداخل مختلفة. دكتور نفيسي، أهم يعني ما لاحظته من هذا النقاش تعليقك فقط في دقيقة، لأن الوقت بدأ، خلينا نعملها دقيقة. تعليقا على كلام الزملاء الأفاضل عندي نقطتين. النقطة الأولى هي موضوع نزع السلاح النووي في العالم واتفاقية الـ NPT، يا إما تكون ملزمة للجميع يا إما تكون غير ملزمة للجميع. أما هذه الازدواجية في معايير دول القلب في معالجة المشكلة النووية والملفات النووية فهذا أمر لا يمكن تحمله. الولايات المتحدة تطرح في السوق السياسي ما شاءت من الأفكار، طرحت في الفترة الأخيرة مفهوم الفوضى الخلاقة الـ Creative Chaos، وهذا مفهوم قاعدة تطبقه في أنحاء كثيرة من عالمنا العربي، وهذا المفهوم يعني يدعو إلى مزيد من الفوضى في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهم أحرار يفعلون ما يشاءون. أما نحن في العالم الإسلامي في دول الأطراف فمقيدين في موضوع الـ NPT وموضوع عدم انتشار الأسلحة النووية. يا ليت الولايات المتحدة تتوصل إلى حل هذه المشكلة، ويا ليت دول القلب بما فيها الأوروبيون يعون مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه مستقبل هذا العالم بإيقاف إسرائيل عند حدها. إسرائيل تمارس هذا النشاط النووي منذ سنة 52، أي بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من قيام الكيان الصهيوني، ومع ذلك لم يتحدث أحد ضدها. عندي نقطة أخرى، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر بهذه الفوضى في العالم، فلا بد أن يباشر العرب في التفكير جديا في ممارسة النشاط النووي وبناء ترسانتهم النووية لأغراض سلمية وتنموية. ونخص بالذكر منظومة مجلس التعاون الخليجي، إذا كان الأمر سيستمر في إيران على هذا النحو وعلى هذه الوتيرة فلا بأس أن تفكر منظومة مجلس التعاون الخليجي بدراسة فكرة الاقتحام هذه المجالات من نشاط نووي. وأنا أشوف نماذج بشرية في المملكة العربية السعودية أعرفها شخصيا متخصصة في الفيزياء النووية وعندها استعداد للتفرغ لهذا المجال. طيب معنا لتحقيق التوازن مع إيران إذا كان الأمر سيمضي على هذه الوتيرة، وأيضا للوقوف يعني في بشكل يتحدى ما يسمى بالإرادة الدولية التي تتمثل في المركز بطبيعة الحال. لما لا أستاذ منير؟ الحقيقة أنا بدي أركز على نقطة أساسية وأدعي فيها أن الاستراتيجية الأمريكية في أولوياتها في المنطقة عندنا هي الأولويات الإسرائيلية، وأدعي أن هذه الأولويات في الاستراتيجية الأمريكية مقلوبة على رأسها. يعني عندما تضع أمريكا أولوياتها لضرب العراق ثم لضرب إيران ثم لتذهب إلى فلسطين ثم إلى لبنان، وبينما هنالك دول كبرى في العالم تنمو وتستطيع أن تكون منافسة حقيقية ببضع سنين إن لم تكن منذ الآن، هذا يعني من ناحية استراتيجية أن أمريكا أولوياتها مقلوبة على رأسها وفي حالة خلل فظيع، ولذلك تخسر وستخسر أكثر في قابل الأيام. والسبب الوحيد الذي يمكن يفسر هذا هو التبعية للمشروع الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن جاء المحافظون الجدد وتحكموا في القرار الأمريكي. وأنا في الحقيقة أؤيد تمام التأييد ما صدر عن التقرير المتعلق باللوبي الإسرائيلي والذي حمل اسم هارفارد قبل أسبوعين، وإن سحبت هارفارد اسمها عنه، إلا أن هذا التقرير الذي عزى القرار قرار الحرب على إيران بسيطرة اللوبي الإسرائيلي أنا أؤيده، وأعتقد أنه ما أن ينتهوا من إيران لن تستطيع أمريكا ولا أوروبا أن يستمرا بالتركيز على منطقتنا بهذه الصورة، ويتركا الدول الكبرى الحقيقية. وأنا طبعا لا أحارب ضد الصين، ولكن الصين عندما تنظر ماذا يعني ماذا تمثل الصين وماذا يمثل العراق، يعني شغلة بالنسبة لدولة كبرى سخافة أن تترك الوقت الكافي لتلك الدول أن تتطور بالسلاح وبالقوة الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية وتضع نفسها في ورطة عندنا ولا مخرج لهم هنا، لأنهم إذا قطعوا هذا النظام خرج لهم ما تحته من شعوب ولا قبل لهم على تلك الشعوب. طيب أستاذ ما شاء الله، تأييدا لكلام الدكتور نفيسي، عندنا مثل إيراني يقول أن الجمل سينام عند كل بيت لكن بالدور. الرسالة الإيرانية للدول العربية عامة وتحديدا الدول الخليجية هي مفادها أن هذا الجمل سينام عند كل بيت إذا كنتم تلهثون وراء القرار الأمريكي. الزيارات المكوكية الأمريكية للدول الخليجية حاليا لإقناع هذه الدول لكي تقلق من البرنامج النووي ما هي إلا حركة إعلامية أو حرب نفسية تشنها الولايات المتحدة لإيجاد صوت إقليمي ضد البرنامج النووي الإيراني. الرسالة الإيرانية هي لا تقلقوا من البرنامج النووي، لنتعاون مع بعض لإيجاد هذا التوازن الاستراتيجي الإقليمي مع الأعداء المتربصين. لكن من ناحية أخرى الدول الإعلام الإيراني يخفق دائما في التواصل مع الإعلام العربي ومع النخب العربية، أو الدبلوماسية الإيرانية الإقليمية ضعيفة للغاية لدرجة أنه لا تتمكن من إعطاء صورة سلمية عن وضعها وموقفها من الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية. معلش نوصل بعد ذلك يعني. طيب. دكتور محمد السعيد، يعني هل أنت تحدثت عن الإمبراطورية؟ هل بإمكان العرب أو المسلمين أن يقفوا في وجه الإمبراطورية الآن، خاصة في لحظة الحكم الأيديولوجي المجنون المسيطر حاليا على القرار في واشنطن؟ يعني أولا أنا أود أن أربط بين هذا الفكر الإمبراطوري، هذا مشروع ليس مجرد فكر، هذا مشروع يطبق بشكل فعلي، وبين المشروع الصهيوني. هناك علاقة ارتباط أساسية بين المشروع الإمبراطوري الأمريكي والمشروع الصهيوني، وهناك تفعيل لمشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال إسهامات إسرائيلية تتعلق بإعادة بلورة الثقافة القومية والهوية القومية للعالم العربي والإسلامي. وبالتالي هناك فيتو إسرائيلي واضح تماما ضد امتلاك أي دولة عربية أو أي دولة إسلامية لها موقف معادي لإسرائيل من امتلاك تكنولوجيا نووية سواء كانت عسكرية أو سلمية. مجرد التفكير في مثل هذا الأمر إسرائيل لا تقبل به بأي شكل من الأشكال، تعتبر أن وجودها مرتبط ارتباطا شرطيا بالتفرد بامتلاك القدرات النووية السلمية والعسكرية. وبالتالي أنا في تصوري أن البرنامج النووي الإيراني هو مجرد قضية صراع إيرادات بين المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني. أرى أيضا أن من الناحية العملية توقيع إيران على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية يعطيها وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية الحق في أمرين: الأمر الأول أن تمتلك برنامجا نوويا سلميا، الأمر الثاني أن تحصل على الدعم الكامل من الدول النووية الكبرى. ما يحدث الآن مع إيران من منطلق حظر هذا العمل وبالذات مسألة التخصيب، عدم تمكين إيران من أن تدخل إلى دور التخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وفي الوقت نفسه تحتفظ إسرائيل وتتقدم في امتلاك أسلحة نووية، ويعقد رئيس الأمريكي اتفاقية نووية كبرى وشراكة استراتيجية نووية كبرى مع الهند، يؤكد أن هناك مشروع، هناك موقف للحيلولة دون تمكين دول هذه المنطقة وهذا العالم من خوض تجربة للصمود، تجربة للبناء. رأيي أن كل هذا المشروع يواجه تحدي حقيقي. ما يحدث الآن في العراق والورطة الأمريكية الكبيرة دكتور في العراق، دكتور رجاء معلش في الواقع أنا عايز أقول أن ما يحدث في العراق الآن من تحدي حقيقي لهذا المشروع الأمريكي، يؤكد أن ما تفكر فيه الولايات المتحدة الأمريكية ليس شرطا بأي حال من الأحوال أن ينجح، بدليل هذا الدراسة اللي قال عليها تحديدا. أنت الآن دخلت في المحور الثاني الذي نريد أن ندخل فيه الآن بالفعل. يعني الدكتور النفيسي كما تعرفون هو متخصص في شؤون العراق، يعني أطروحة الدكتوراه التي كتبها كانت عن شيعة العراق على ما أعتقد. وقبل قليل كان يقول بأن على العالم العربي أن يدعم إيران في حقها في امتلاك القوة النووية، ويدعو العرب إلى فعل الشيء نفسه. لكننا نرى أن العرب حاليا والكثير من غير العرب يشعرون ببعض العجب على الأقل مما يقال عن الدور الإيراني في العراق الذي